لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ملفات بوليسية. بنت الحلال أرملة السفير، الحلقة الأولى. في 12 من غشت من العام 93 900 و1000، تلقى والي أمن الرباط رسالة من الوكيل العام للملك. حمل الرسالة المحامي عبد الرحيم فرحان الذي كان يرافق سيدة تعنيها تلك الرسالة. بعد اطلاعه على مضمون الكتاب، حيث يطلب منه الوكيل العام إجراء بحث في النازلة المذكورة في الرسالة، قام والي الأمن بتعيين عميد الشرطة الممتاز أحمد المروح للقيام بالبحث، وطلب منه أن يستمع في الحين إلى السيدة التي يرافقها المحامي عبد الرحيم فرحان، على أن يتم ذلك بدون حضور المحامي. أدخلها العميد إلى مكتبه، وعلى الفور فتح محضر الاستماع إلى أقوالها. قالت المرأة إن اسمها فائزة بازيد، وإنها أرملة الوزير السابق ثم السفير محمد المليان. زعمت المرأة أن الراحل كان قد وقع ضحية فخ نصبته له كاتبته الخاصة التي ساقته إلى الزواج منها وسيطرت عليه وعلى ما كان يملك. استرسلت فائزة بازيد في الكلام، قالت إن المرحوم محمد المليان الذي كان قد عين سفيرا في الكويت قضى نحبه خلال الغزو العراقي للكويت، وإن زوجته تلك التي كانت كاتبته الخاصة استولت على كل وثائقه وتمكنت من الحصول على كل ما كان يملك، وإنها لما عادت إلى المغرب قامت بشراء عدة عقارات منها عمارات سكنية. ختمت فائزة تصريحاتها بقولها إن أرملة السفير تعيش حاليا بصفة غير شرعية مع شقيق زوجها الهالك، الذي قالت فائزة إنها أغرته بالمال وجعلته دمية في يديها. سجل العميد الممتاز أحمد المروح أقوال السيدة فائزة بازيد بكل تفاصيلها، وقد لاحظ أن المرأة تضمر للمدعى عليها حقدا كبيرا. وأثناء الاستماع إلى فائزة تذكر العميد قصة الوزير الذي اغتصب كاتبته الخاصة، وعادت به الذاكرة إلى العام 87 900 و1000. كان العميد المروح ضمن الفريق الذي كان قد تولى البحث في تلك النازلة. تذكر أن الحكاية انتهت بزواج الوزير المليان من كاتبته الخاصة ضحيته. بعد أن وقعت فائزة بازيد على المحضر، توجه العميد المروح إلى الأرشيف من حيث استخرج نسخة من ملف التحقيق في قضية اغتصاب الوزير لكاتبته الخاصة، ثم توجه إلى مكتب والي الأمن الذي ما أن اطلع على الملف حتى أمر باستدعاء المدعى عليها والاستماع إليها لمعرفة المزيد والإجابة على الأسئلة المطروحة حولها، خاصة حول علاقتها بشقيق زوجها الهالك. شدد والي الأمن على توخي اللباقة المطلوبة حتى لا تقحم الشرطة كطرف في هذا النزاع الذي يدعو إلى الاستغراب ويستفز الرغبة في معرفة أسراره الكامنة. فضل العميد المروح أن يتولى الأمر شخصيا، ولذلك توجه إلى مقر إقامة المدعى عليها السيدة جميلة الصبور والسيد محمد المليان شقيق زوجها الوزير ثم السفير الراحل محمد المليان. لما وصل أخبره الحارس بأن السيدة جميلة غير موجودة في البيت، وإنها في المصحة التي تعمل بها في حي الرياض. توجه العميد رأسا إلى المصحة، كانت في مكتب فاخر كتب على بابه إدارة المصحة. طرق الباب، بعد حين سمع صوت امرأة يرد أن تفضل. ما أن دخل حتى وجد نفسه أمام امرأة شابة ذات جمال لا تخطئه العين، وإلى جمالها أضيف وقار الجدية البادية على محياها. قدم العميد نفسه وأبلغها بموضوع الزيارة. لم يبدو عليها أنها تستغرب، قالت دون ما انفعال إنها كانت تتوقع من أقارب زوجها أذى كثيرا. أبدت السيدة جميلة استعدادها للحضور إلى مكتب العميد في الموعد الذي يحدده. أضافت أنها ترجوه أن يعمل على كشف الحقائق كاملة. أخبرته بأن زوجها سيحضر معها. في الثانية بعد الزوال كانت جميلة وزوجها الدكتور محمد المليان يقفان أمام مكتب العميد. تم إدخالهما دون ما إبطاء. أمر العميد بأن يوجه الرجل إلى قاعة الاجتماعات تجنبا لإحراجه وحتى يتسنى استجواب زوجته على انفراد. قالت جميلة الصبور إنها تخرجت من كلية الآداب في العام 78-900 و1000، حيث حصلت على دبلوم في اللغات الفرنسية والإنجليزية والإسبانية بالإضافة إلى اللغة العربية. حصلت على وظيفتها الأولى في وزارة الشغل، حيث تم تعيينها بالمصلحة المكلفة بالمنظمة العالمية للشغل والمكاتب المتفرعة عنها. قالت إن المرحلة الأولى من اشتغالها لم تكن سهلة البتة، فقد عملت إلى جانب رجال أذاقها عدد منهم أصنافا وألوانا من التحرش والمعاكسات. قالت إنها رفعت شكاية إلى مدير القسم، فرحت لما ألحقها بكتابته حيث كانت تتقاسم المكتب مع سيدة. حسبت أنها تخلصت من تحرشات المتحرشين ومن المضايقات، لكن الذي حدث بعد أيام أثبت لها أنها كانت واهمة. حكت جميلة أن رئيسها طلب منها ترجمة وثيقة إدارية من الإنجليزية إلى العربية، وأنه ألح عليها في الإسراع بإنجاز الترجمة لأن السيد الوزير بحاجة إليها في المساء نفسه. باشرت عملها بجد. لما كانت الساعة تقترب من 7:30 مساء كانت الترجمة جاهزة، وعلى الفور توجهت إلى مكتب مدير المصلحة وناولته الوثيقة مترجمة. قالت إنه هنأها على الإنجاز الذي قامت به ونهض من وراء مكتبه وهم بتقبيلها. تراجعت بينما واصل تقدمه، ولما امتدت يداه إليها صفعته بقوة. لم يكن يتوقع أن يصفع. خرجت مسرعة. في صبح اليوم التالي قالت جميلة إنها لما وصلت مكتبها وجدت الشاوش ينتظرها ليبلغها بأنه يتعين عليها أن ترافقه إلى ديوان الوزير لأن مدير المصلحة طلب توقيفها. تحلت بشجاعة المظلومين ورافقت الشاوش إلى ديوان الوزير. هناك حكت على مسامع الوزير ومن كانوا حضورا الذي حدث مساء البارحة. بدا المدير وكأنه صدم، ظل مطرقا لا يرفع بصره بينما كان الوزير يصغي باهتمام. لما انتهت طلب منها الخروج والمكوث في المكتب المجاور. بعد نصف ساعة التحق بها المدير وأبلغها بأن الوزير قد قرر نقلها إلى ديوانه. علمت لاحقا أن الوزير وبخ المدير. منذ تلك الحادثة تقول جميلة لم يجرؤ أحد على التحرش بها. كانت نشطة في عملها. قالت إنها سخرت كل مواهبها للقيام بالمهام الموكولة إليها أحسن قيام، وهو ما حذا بالوزير محمد المليان إلى وضع جميلة ضمن الموظفين السامين في مصلحة المداومة التي تقيمها الوزارة أيام العطل الأسبوعية أو الوطنية أو الدينية. لقد عزز ذلك مكانة جميلة وخلصها من كل محاولات التحرش التي كانت تستهدفها. كانت جميلة تستحضر ذكرياتها البعيدة القريبة، وكان العميد المروح يستمع إليها نادرا ما كان يقاطعها مستوضحا. واصلت جميلة سرد التفاصيل. قالت إن الوزير اتصل بها ذات يوم بينما كانت تقوم بالمداومة. طلب منها أن تعد ملفا خاصا بالمنظمة العربية للشغل لأنه كان مقررا أن يسافر إلى القاهرة للمشاركة في مؤتمر وزاري. كلفها بصياغة الكلمة التي سيلقيها في المؤتمر. بعد 3 ساعات كان كل شيء جاهزا. اتصل الوزير مرة أخرى بجميلة. طلب منها ألا تغادر المكتب ولو انتهت مما طلب منها آنفا لأنه سيزودها بتعليمات أخرى. بعد ساعة أو نحو من ساعة فوجئت جميلة بالوزير يدخل. توجه إلى مكتبه وبعد لحظات جاء الشاوش. قال لها إن الوزير يريدها أن تأتيه بالملف. أخذت الوثائق المطلوبة وأسرعت الخطى إلى مكتب الوزير. طرقت الباب ثم دخلت. كان وراء مكتبه. بدا لها منزعجا. في كل الأحوال لم يكن على عادته. وضعت الملف فوق المكتب ثم تراجعت تريد الخروج، ولكن الوزير بصوت علته بحة طلب منها البقاء حتى يتفحص الوثائق التي أعدت. بدت جميلة وكأنها تغالب دموعها. قالت إن الوزير طلب منها أن تأتيه بكوب ماء. توجهت إلى الحمام لتأتيه بالماء. في تلك اللحظة نهض مسرعا إلى باب مكتبه، أغلقه بالمفتاح ثم لحق بها في الحمام. قالت إنه انقض عليها من الخلف، أسقطها أرضا. كان في حالة هيجان حقيقية. تحكي جميلة أنها في تلك اللحظة التي اقترب منها اكتشفت أنه كان في حالة سكر متقدمة. قاومته، ولكن مقاومتها لم تجدي، فقد كان ذا بنية قوية. استنجدت بالشاوش، علمت لاحقا أنه أرسله في مهمة أبعده. تمكن منها، مزق ثيابها، اغتصبها، ثم غادر المكتب مسرعا. في تلك الأثناء عاد الشاوش ليكتشفها منهارة شبه عارية. أسرع إلى غرفته وأحضر ثيابا ستر بها عورتها. طلب منها أن تذهب إلى بيتها. رفضت، كان لها رأي آخر، هي التي تعودت على التحدي. أرادت أن تتحدى معالي الوزير. غدا سنعرف المزيد. بنت الحلال، أرملة السفير، الحلقة الأخيرة. كان على جميل الصبور أن تبين حقيقة علاقتها مع شقيق زوجها محمد المليان، فقد اتهمتها الزوجة الأولى لزوجها الهالك بأنها تقيم علاقة غير شرعية مع شقيق الراحل. قالت جميلة إنها لما توفي والد زوجها الذي كان يناديها ببنت الحلال، وبعد أن أقامت له في بيتها مراسيم الجنازة، كانت العلاقة قد تطورت بين الشاب محمد وابنها ابن شقيقه جابر. ولما لمست هشاشة الوضع المادي الذي كان يعيش فيه، اقترحت عليه أن يقيم في بيت صغير ملحق بالفيلا التي تسكنها في حي الرياض. كان شابا مستقيما، كان قد حصل قبيل وفاة والده بنحو 4 أشهر على الشهادة الجامعية في الطب. كان أمامه خياران، إما أن يسعى إلى ولوج ميدان العمل أو أن يتابع دراسته ويتخصص في مجال من مجالات الطب، وقد سعى هو إلى إكمال الدراسة وتقدم بعدة طلبات من أجل الحصول على منحة، ولكنه لم يتلقى جوابا لا من الجهات المغربية ولا من غيرها، غير أنه تلقى عروضا مختلفة من كليات طب في عدة بلدان أوروبية. وأثار اهتمامه عرض توصل به من مستشفى فيل جويف بباريس يتعلق بالتخصص في الطب النووي، ولكن العرض لم يكن يوفر منحة. قالت جميلة إن شقيق زوجها لم يحدثها في شأن ذلك العرض، وإنها اكتشفت الأمر صدفة لما جاء ساعي البريد يحمل برقية إلى محمد. كانت البرقية تقول إن أمامه أجل 8 أيام لتأكيد ترشحه لمتابعة التخصص. في المساء لما عاد أعطته جميلة البرقية، بدا وكأنه يخفي شيئا ما، وبعد حين قال إنه لا يتوفر على ما يسدد به نفقات التنقل إلى باريس والدراسة. قالت جميلة إن الشاب لما جاء في الصباح يداعب جابر الصغير كان يبدو عليه أنه أقل تشاؤما. بعد أيام علمت منه أنه أبرق إلى مستشفى فيل جويف مؤكدا ترشحه لمتابعة التخصص. جاء ذات يوم يبلغها بأنه سيسافر قريبا. قال إن والده قبل وفاته كان قد باع ما كان يملك وسلمه المال الذي حصل عليه لينفقه في الدراسة. قالت جميلة إنها خشيت أن يتأثر صغيرها جابر لفراق عمه، لعل الذي لم تقله أنها وقعت في حب الطبيب الشاب. قالت إنها تحلت بشجاعة استثنائية يوم عرضت عليه أن ترافقه إلى باريس مع ابنها جابر وأن تتحمل هي كل المصاريف. قالت إنها تريد لابنها وحيدها أن يبقى على صلة بعمه محمد. في الآن نفسه قالت جميلة إنها ستعمل على متابعة دراستها العليا في باريس. لم يستطع الطبيب الشاب إخفاء فرحته. بعد أيام كان الثلاثة في باريس، استأجرت شقة غير بعيدة عن مستشفى فيلجويف. تذكر جميلة أن الطبيب الشاب دعاها ذات يوم من عطلة أبريل إلى قضاء يوم كامل على ظهر إحدى البواخر النهرية التي تجوب المسالك المائية لباريس وضواحيها. كان على متن الباخرة أسر كثيرة، آباء وأمهات يرافقهم أطفالهم. في لحظة ما مرت بهما المضيفة، أعطت كل واحد منهما وردة. قالت إنها لم تصادف عاشقين أجمل منهما. مضت المضيفة إلى حال سبيلها. بدا محمد الطبيب الشاب وقد وجد فيما قالته المضيفة مدخلا إلى سؤال لم يطرحه من قبل. سألها عما يمنعها من الزواج. أضاف أن الطفل جابر يجب أن يكبر في ظل رجل يرعاه ويساهم في تربيته، لأن الأم وحدها لن تستطيع ذلك بمفردها. قالت إنها مستعدة للتضحية من أجل ابنها، لأن الزوج الذي قد تتزوجه لن يستطيع أن يحل محل والد الطفل. ربما لم تتوقع جميلة أن يضيف محمد شيئا آخر، ولكنه فاجأها. قال لها أولو كان الراغب في الزواج قريبا منها. زعمت أنها لم تفهم قصده. جلس على الكرسي المقابل لها وقال إنه حاول مرات أن يفاتحها في الأمر، وقد لاحظ تهربها، ولذلك قرر اليوم أن يطلبها زوجة شرعية. قالت إنها حاولت أن تتذرع بفارق السن بينهما، ولكنه كان متمسكا بطلبه. ارتأت جميلة أن تستمهله أسبوعا لتستشير والدها، ولذلك عادت إلى المغرب تحمل ولدها وعرض الطبيب محمد المليان. سر والد جميلة بهذا الخبر، فقد كان يعلم أن محمد شاب يستوفي شروط الزوج المطلوب. في تلك الأيام استحضرت جميلة وعدها للأميرة الكويتية التي كانت برفقتها يوم أجليت من الكويت بينما كانت تزحف القوات الغازية لصدام حسين. كانت وعدتها باستشارتها فيما يتعلق بمستقبلها. اتصلت بها وعرضت عليها تفاصيل مشروع الزواج من شقيق زوجها الهالك. ردت الأميرة الكويتية بأنها ستطلعها على رأيها بعد 4 أيام. بعد أن انقضت المهلة اتصلت بها تبارك الزواج. علمت جميلة لاحقا أن الأميرة بعثت من يختبر حسن نية الطبيب محمد، إذ عرض عليه منصب مغري في الإمارات، ولكنه رفض واعتذر بأنه يريد الإشراف على تربية ابن أخ له يتيم. لما عادت جميلة إلى باريس كان محمد في الانتظار في المطار. سألها بإشارة منه، ابتسمت وأومأت برأسها أنها موافقة. لما تخطت مركز شرطة الحدود عانقها بحرارة، عانقها طويلا، وفي لحظة ما نطق جابر بابا بابا. كان نداء أخرجهما من حلمهما. باشر إجراءات توثيق زواجهما لدى القنصلية المغربية. أتم الدكتور محمد المليان تخصصه في الطب النووي، وأتمت جميلة دراستها العليا وعاد إلى المغرب. حقق مشروعهما الذي طالما حلما به وهما في فرنسا. فقد اشترت جميلة بناية صارت مصحة جابر المليان. كان العميد المروح ينصت باهتمام، وفي الآن نفسه يحيل كل المعلومات على ما في ذاكرته من ادعاءات مطلقة الوزير الراحل محمد المليان فائزة بازيد. عززت جميلة أقوالها بأن قدمت للباحث نسخا من كل وثائق الإثبات، وبشكل خاص نسخة من عقد زواجها من محمد المليان الأخ الأصغر للراحل محمد المليان. وقعت جميلة على المحضر وقد تمكنت من تصحيح الصورة المشوهة التي قدمتها عنها مطلقة زوجها الأول. انتقل العميد المروح لاستجواب الدكتور محمد المليان الذي قال إنه أخ غير شقيق لمحمد المليان. قال إنه الولد الوحيد لوالده من زوجته الثانية، كما أن الراحل كان ولده الوحيد من زوجته الأولى. في الأصل اسمه محمد، ولكن موظف الحالة المدنية الذي تولى تقييده في السجلات كتب اسم محمد، وبذلك صار هناك تطابق كامل في الاسمين. حكى الطبيب تفاصيل القطيعة بين والده وشقيقه، وقال إنها كانت بسبب تصرفات زوجة شقيقه الأولى، تلك التي رغم أنه طلقها منذ سنوات تحاول أن تنصب نفسها ضمن ورثته، بل إنها أقصت ورثة حقيقيين. قال إن والده حصل على نسخة من وثيقة الإراثة الزائفة، ولكنه مع ذلك رفض أن يقاضيها. كان يقول لما تعرف على أم جابر جميلة إن الله عوضه بالأحسن ببنت الحلال. أغلق المحضر، وقدم العميد المروح المحضران إلى والي الأمن الذي طلب منه أن ينقلهما إلى الوكيل العام للملك، والذي بعد الاطلاع عليهما وعلى الوثائق المرفقة أمر بحفظ القضية. وهكذا أسدل الستار على قضية أرملة السفير. شكوى ضرتها السابقة انتهت نهاية فقاعة الصابون. ملفات بوليسية. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.